إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، جاء نصر الله والفتح، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وقدمت قبائل العرب من أنحاء الجزيرة تأم المدينة في السنة التاسعة، فلم يستطع رسولنا عليه الصلاة والسلام أن يحج عامه ذلك لانشغاله بتلك الوفود. فلما دخلت سنة عشر للهجرة آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالحج، وأعلمهم أنه حاج سنته هذه، فدعونا نعيش هذه الدقائق مع أعظم حجة للبيت العتيق، حجة محمد عليه الصلاة والسلام. أحضر قلبك واستجمع مشاعرك لتصحب بوجدانك ركب أهل الإيمان وقافلة حزب الرحمن الذين يقودهم إمام البشرية عليه الصلاة والسلام، ومعه خير القرون وأفضلها. خرج عليه الصلاة والسلام من المدينة ونزل بذي الحليفة، فجلس بها يوما وليلة حتى يتتابع إليه الناس ويدركه من بعد عنه. فقدم المدينة خلق كثير كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم وينال شرف صحبته في الحج. فلما أصبح من ليلته تلك، وكان ذلك في يوم السبت أو الأحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم للناس: أتاني الليلة آت من ربي، وقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. ثم اغتسل عليه الصلاة والسلام وأشعر هديه وقلده، وطيبته عائشة بأحسن الطيب عندها، وتضمخ به حتى رؤي ذلكم الطيب في مفرق رأسه. ثم لبس إحرامه وصلى بأصحابه الظهر، ثم ركب راحلته بخشوع وخضوع وتعظيم لرب العالمين، فسبح الله وحمده وكبره، ثم قال: اللهم لبيك اللهم لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. سار عليه الصلاة والسلام وسط هذه الجموع والموكب العظيم، والكل يرمقه ليتأسى به. مضوا والصحراء تضج بعجيج الملبين وأصوات الذاكرين، وتكاد الأرض كلها تهتف بتوحيد رب العالمين. وفي الطريق إلى مكة يتراءى النبي عليه الصلاة والسلام مآثر أنبياء الله الذين حجوا إلى بيت الله العتيق، لينبع أصحابه أن شعيرتهم تلك ضاربة في أعماق الزمان. فحدث الصحابة أنه مر بهذا الطريق أنبياء الله: هود وصالح وموسى ويونس. ولما حاذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فج الروحاء قال: لقد مر بالروحاء 70 نبيا يؤمون البيت العتيق. واستمر مسيره إلى مكة 8 أيام بلياليهن. فلما دنا منها نزل مكانا يسمى سرف، وعرض على أصحابه من لم يكن ساق الهدي أن يجعلها عمرة، ولم يعزم عليهم. وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلته تلك عند بئر ذي طوى. فلما أصبح اغتسل ودخل مكة ضحا من ثنية كداء، والجموع الغفيرة تحيط به من كل جانب، فأناخ راحلته عند المسجد، ودخل من عند باب بني شيبة الذي كان يدخل منه دائما يوم أن كان في مكة. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت العتيق وكأن مكة كلها بشعابها وفجاجها وجبالها تحييه وتبكي فرحا بقدومه عاما بيت الله الحرام. لقد أتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين من الدهر وهو يرى أطهر بيت وضع للناس يدنس بمعابد الشرك ومعالم الوثنية. لقد أتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم حقبة من الزمن وهو يرى حمى الحرم مسرحا للتعذيب النفسي والبدني الذي يلاقيه هو وأصحابه من أجل دينهم. أما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرم ليصلي فيه قبل 10 سنين فألقي سل الجزور على ظهره ورأسه وهو ساجد؟ أما دخل رسول الله عليه السلام المسجد مرة فقام إليه ملأ من قريش فأخذوا بمجامع ردائه فخنقوه حتى جاء أبو بكر فخلصه منهم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أما كان رسول الله عليه السلام وأصحابه بمكة قليلين مستضعفين يخافون أن يتخطفهم الناس؟ إن مهاجر الأمس ذلك الطريد الذي خرج متخفيا إنه يعود من ذات الطريق إلى ذات البلدة يحف به عشرات الألوف ممن يدينون بدينه. لقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة هذه المرة آمنا هو وأصحابه، ومكة تتفيأ ظلال العز الإسلامي ومعالم التوحيد الخالص. ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام بدأ بالطواف بالبيت متخشعا متضرعا واستلم الحجر وقبله، ثم صلى خلف المقام 2 ركعتين، ثم سعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، ثم بقي حتى اليوم 8. وفي 8 من ذي الحجة ركب عليه السلام إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والعشاء، يقصر الرباعية 2 ركعتين ويصلي كل صلاة في وقتها. عباد الله، وأشرقت الشمس على خير يوم طلعت فيه الشمس، وسار ركب سيد البشر من منى إلى عين منى إلى عرفات، وكان أهل مكة يظنون أنه سيقف معهم في مزدلفة كما كان شأنهم في الجاهلية، حيث جعلوا لأنفسهم موقفا خاصا يقفون فيه ولا يقفون مع الناس في عرفة، إذ يرون لأنفسهم تميزا عن الناس بسبب جوارهم بيت الله الحرام. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجئ بدين يميز فئة عن أخرى، إنما جاء بدين للعالمين جميعا، فتجاوز قومه وسار ليقف كما وقف الناس. وقبل وصوله إلى حدود عرفة أمر بقبة فضربت له بنمرة فجلس فيها حتى زالت الشمس، ثم ركب راحلته ونزل بها إلى بطن عرنة وهي أرض فسيحة يسهل اجتماع الحجاج عليها وجلوسهم فيها، فاجتمع حوله جميع الناس من كل الأجناس قد اشرأبت نحوه الأعناق ورنت إليه الأبصار وأصغت له المسامع، فخطبهم عليه الصلاة والسلام خطبة عظيمة جمع فيها معاقد الدين وأسس الملة وتعظيم الحرمات، فدوى صوته بين أهل الموقف حامدا الله مثنيا عليه، ثم قال: يا أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. ثم قال: واتقوا الله في النساء، فإنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله وأخذتموهن بأمان الله، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده كتاب الله. ثم أقبل على الناس فقال: إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون. فضج الصحابة قائلين: نشهد أنك بلغت ونصحت وأديت الذي عليك. فرفع عليه السلام إصبعه إلى السماء فقال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. وحين فرغ عليه السلام من خطبته أذن بلال وأقام، فصلى عليه الصلاة والسلام بالناس صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم ركب راحلته فدفع إلى عمق عرفة، ووقف عند الصخرات خلف الجبل مستقبلا القبلة داعيا وملبيا، وكان في مقامه ذلك يعلم الناس ويوجههم ويجيبهم، وكان يقول لأصحابه: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي ذلك المكان وتلك الأوقات ينزل الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بقول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلما سمعها عمر رضي الله عنه استعبر وقال: ليس بعد الكمال إلا النقصان. استشعر عمر أن من معنى الآية أن مهمة رسول الله عليه السلام قد انتهت بكمال الدين وأن أجله قد دنا. ومرت ساعات نهار عرفة بخشوع وخضوع ولهج بالدعاء والذكر، حتى إذا آذنت الشمس بغروبها قال عليه الصلاة والسلام لبلال: استنصت الناس. فأنصت الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يريد أن يقول لهذه الجموع قبل الإفاضة؟ فقال لهم عليه الصلاة والسلام مبشرا: أيها الناس، أتاني جبريل آنيفا فأقرأني السلام من ربي وقال: بشر أهل الموقف أن الله قد غفر لهم وتحمل عنهم التبعات. فقال عمر: يا رسول الله، هذه لنا خاصة. فقال: بل لكلكم ولمن بعدكم. فقال عمر: كثر خير الله وطاب. ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة، وجموع المسلمين خلفه يلبون ويكبرون ويستغفرون ويعجون، وكان إذا سمع حطمة الناس خلفه ورأى تدافعهم في المسير قال: أيها الناس، السكينة السكينة، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء جمع تأخير. ثم اضطجع عليه السلام ووضع رأسه بعد يوم عامل بالأعمال الجليلات والدعوات والتضرعات، فأغمض العينين في المشعر الحرام، فاللهم صل وسلم عليه واجمعنا به وارزقنا الاتساع به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، عباد الله، وأضاء فجر العيد ليصبح المصطفى عليه الصلاة والسلام مع أصحابه على خير أيام العام يوم النحر، فصلى الفجر في مزدلفة في أول وقتها، ثم ركب إلى المشعر الحرام فاستقبل القبلة ورفع يديه يدعو ويلبي ويكبر ويهلل على حال من الضراعة والخشوع لرب العالمين، وبقي على حالته تلك حتى أسفر جدا، ثم دفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس. وفي الطريق أمر أن تلقط له الحصى حصى الجمار، كل حصاة بحجم حبة حمص، فوضعهن في يده ثم قال: أيها الناس، بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو. ومضى عليه السلام في طريقه حتى أتى جمرة العقبة، فجعل مكة عن يساره ومنا عن يمينه، ثم رمى الجمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصى. وفي هذا المكان ازدحم الناس حوله فخاطبهم: يا أيها الناس، لا يقتل بعضكم بعضا، وإذا رميتم فرموا بمثل حصى الخذ، ولتأخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجة هذه. وجعل الناس يجتمعون حوله يسألونه عن المناسك، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر ذلك اليوم إلا قال: افعل ولا حرج. ثم انصرف بعد ذلك إلى المنحر فنحر بيده 63 بعدد سني عمره، ثم أمر عليا أن ينحر ما بقي منها، ثم حلق رأسه، وكاد الناس يقتتلون على شعراته، ثم دعا للمحلقين 3 وللمقصرين 1، ثم حل من إحرامه بعد ذلك ولبس ثيابه وتطيب من أحسن طيبه، ثم ركب إلى البيت الحرام فطاف به طواف الإفاضة 7، ثم عاد إلى منى فمكث بها يصلي الصلوات في أوقاتها يقصر الرباعية منها، وفي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر رمى الجمرات بعد الزوال ولم يرمي قبل ذلك، ثم طاف طواف الوداع وقفل راجعا إلى المدينة، وودعته القبائل راجعة إلى بلادها. تفرقت تلك الجموع بعد أيام لا تنسى كانوا فيها مع خير البرية، وما كانت هذه الجموع تدري وهو يودعها أنه يودع الدنيا، وأن أيامه معهم هي أيامه الأخيرة من الحياة، وأنه قد أنهى مهمته على الأرض وقضى ما عليه، وإنما هي شهران وأيام ثم يلحق بالرفيق الأعلى في مقعد صدق عند ملك مقتدر. تلكم عباد الله مقتطفات من حجته عليه السلام، وطرف من سيرته مع ذلك الركن العظيم. تلك الحجة رأى الناس فيها صبره ورفقه وإحسانه وسعيه لئلا يشق على الحجيج، رأوا حجة ليس فيها غلظة في القول ولا فظاظة في الأخلاق. كان معه من النساء من اشتكت ومن حاضت، معه الثقيلة السبطة، فما رؤي صبر كصبره ولا حلم كحلمه، فما أعظم تلك الشمائل. وما أحوج راغب القبول في حجته إلى أن يرتسم أحواله ويتصور في تلك المشاعر أفعاله ليفعل كما فعل